إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الأحبة في الله، يهل علينا في هذه الأيام المباركة عام هجري جديد نستلهم معه في كل سنة الدروس والعبر المستفادة من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأول هذه الدروس ألا يصبر المسلم منا في أمره إلا عن إذن من الله تبارك وتعالى، فقد تجهز أبو بكر للهجرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو الإذن من الله تبارك وتعالى في الهجرة، فقال أبو بكر: أترجو ذلك يا نبي الله؟ فقال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله، أي من أجل رسول الله والهجرة مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وصحبته، وعلف أبو بكر راحلتين. أي عمل لا بد أن تقدم عليه لا بد أن يكون هناك إذن من الله أو إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كثيراً من المبتدعة الذين ابتدعوا في الدين أموراً ما أنزل الله بها من سلطان يقدمون على أعمال كثيرة ولم يأذن فيها الشارع الحكيم. ولذلك يقول ابن القيم، واسمع إلى هذا الكلام النفيس الذي يكتب بماء العيون: والعبد إذا عزم على فعل أمر فعليه أن يعلم أولاً هل هو طاعة لله أم لا، فإن لم يكن طاعة فلا يفعله إلا أن يكون مباحاً يستعين به على الطاعة، وحينئذ يصير طاعة، أي الأمر الذي تقدم عليه لا يكون من باب الأوامر التي أمر بها الشارع، وإنما هو من الأمور المباحة التي تعين على الطاعة، فتصبح المباحات طاعات. فإن لم يكن طاعة ولم يكن مباحا يبتعد عنه، إن كان طاعة أو مباحا يعين على طاعة ينظر هل هو، هذا الأمر الثاني، هل هو معان عليه أم لا. إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يقدم عليه حتى ينظر هل هو معان عليه أم لا، فإن لم يكن معانا عليه فلا يقدم عليه، فيذل نفسه، يصيب نفسه بالذل والصغار والذلل، لأنه ليس معانا ولا موفقا من الله تبارك وتعالى. فإن كان معاناً عليه ينظر نظراً آخر، وهو أن يأتيه من بابه، فإن أتاه من غير بابه أضاعه أو فرط فيه أو أفسد منه شيئاً، فهذه الأمور الثلاثة هي أصل سعادة العبد وفلاحه. أن تنظر في أي عمل، أولاً لابد أن يكون هناك إذن من الله تبارك وتعالى أن تفعل هذا الأمر. الأمر الثاني أن تكون معاناً على فعله. الأمر الثالث أن تفعله على الوجه الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالصورة التي أمر الله بها. من الدروس التي تستفاد من هجرة الحبيب المصطفى التوكل على الله والأخذ بالأسباب. فالتوكل على الله في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو بكر: يا رسول الله، يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسكت يا أبا بكر، اثنان، أي نحن اثنان، الله ثالثهما. هكذا المؤمن دائما يتوكل على الله تبارك وتعالى ولا يخشى في الله لومة لائم، دائما يتعلق قلب المؤمن على الله تبارك وتعالى. أما الأخذ بالأسباب فحدث ولا حرج. أولا، تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم أمر الهجرة برمتها عندما عرض نفسه على الوافدين إلى مكة، ثم عقد بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. ثانيا، إرسال مصعب ابن عمير إلى المدينة ليعلم أهلها الدين ويهيئ نفوسهم لاستقبال النبي الأمين وصحابته من المهاجرين. الأمر الثالث، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز الراحلة. الأمر الرابع، أنه صلى الله عليه وسلم اختار الرفيق قبل الطريق، واختار الدليل الذي سوف يدلهم على الطريق. ثم الخروج من بيته صلى الله عليه وسلم مقنعا في وقت يخلو الطريق من الناس. سادسا، سلوك طريق وعرة غير معتادة عند الناس. كل ذلك أخذ بالأسباب، لا خوف من النبي صلى الله عليه وسلم. فما خلق الله قلبا أصلب ولا أشجع من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في هذا كله دروس للأمة، أن تأخذ بالأسباب ثم تتوكل على رب الأرباب سبحانه وتعالى. من الدروس المستفادة أيضا من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الحرص على الصحبة الصالحة ومرافقة أولياء الله، لأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك قال أبو بكر الصحابة: يا رسول الله، فقال له النبي: نعم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أثر الصاحب فقال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وحامل الكير. أما صاحب المسك لا يعدمك من مسكه إما أن تشتريه أو تجد ريحه، ونافخ الكير يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. رابعا، الرغبة في المبادرة إلى الخير وعدم الاعتماد على الآخرين. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم يركب الناقة أو الراحلة إلا من خالص ماله، عندما اشتراها بالثمن من صاحبه أبو بكر الذي أنفق ماله كله على رسول الله. هل ينتظر ثمن راحلة؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لنا أمرين. الأمر الأول، لابد أن تكون الهجرة إلى الله خالصة بالنفس والمال. الأمر الثاني، حتى يكون درسا للدعاة إلى الله ومن يسلك طريق هذا الدين، أن يكون عفيفا مترفعا عن أن يمد يده إلى الناس. فالدعاة إلى الله لابد أن يتمتعون بعزة النفس والكرامة والترفع وعدم النظر إلى ما في أيدي الناس. خامسا، الإخلاص، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترك مكة نظر إليها وقال: إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. مكة ولد فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقضى فيها شبابه صلى الله عليه وسلم، وتزوج سيدة نسائها صلى الله عليه وسلم، وكان فيها محبوباً مكرماً حتى سمي بالصادق الأمين. كان أهلها يقدرونه ويجلونه ويرون فيه جامعاً لخصال الخير وخصال المعروف صلى الله عليك يا رسول الله. كانت مكة تتميز عن سائر قرى شبه الجزيرة العربية بقدسية لم تطمع فيها قرية من القرى ولا بلدة من البلاد. هناك في أرض الله بلاد غناء، فيها المياه تجري والحدائق تغني والطيور تكثر، لا أرض صحراء كأرض مكة. وعلى الرغم من ذلك لم توجد أرض في أرض الله أو قطعة من أرض الله تنافس مكة شرفاً ومكانة. تمتاز هذه البلدة الطيبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، لأن الله يحبها. هناك قرى قد بلغت من الخصائص المادية والازدهار ما لم تبلغه مكة، وعلى الرغم من ذلك فقد اختارها الله تبارك وتعالى لتكون محل بيته العتيق، وجعلها حرما آمنا ليس للإنسان فقط، ولكن للإنسان والطير والحيوان والنبات. ففي رحابها يأمن الخائف، وفي كنفها يأنس المستوحش، وبين جنباتها يجد الحائر السكينة. عرف العرب لأم القرى مكانتها وفضلها، وأدركوا أنها لا ينبغي أن يظلم فيها أحد، ولذلك ما قصدها ظالم ولا جبار إلا قصمه الله تبارك وتعالى. عاش أهلها في ظل بيت الله آمنين، في وقت كان الناس يتخطفون من حولهم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته تركوا قلوبهم معلقة في مكة، وإن كانت أجسامهم في المدينة. فهذا أبو بكر وابنه عبد الله وعبده عامر وبلال كلهم قد مرضوا مرضا شديدا بسبب أنهم تركوا مكة، حتى إن أبا بكر قد شارف على الموت وكذلك أهله. وقال بلال: لا شك أن سماء مكة أجمل من هذه السماء، وأن هواء مكة أنقى من هذا الهواء. ثم قال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ حولي وحولي إذخر وجليل. يعني يذكر بعض الأماكن الموجودة في مكة، وقد أصابته الحمى وأخذ من الماء على رأسه. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أحد ذلك القول في التعلق والحب وإظهار المحبة لمكة، وإنما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم داعيا الله سبحانه وتعالى: اللهم حبب لهم المدينة كحبهم مكة أو أشد. اللهم حبب لهم المدينة كما يحبون مكة أو أشد من حبهم لمكة. بلد المسلم أيها الأحبة الكرام ووطنه هو الذي يتمكن فيه من إظهار دينه، فعلى المسلم ألا يركن إلى الذل والهوان. ولذلك عاتب القرآن أولئك الذين يصومون ويصلون في مكة خفية، ولا يستطيعون أن يجهروا بدينهم أو أن يهاجروا إلى رسول الله. فقال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ثم بين ثواب المهاجرين وقال تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. من تلك الدروس المستفادة الاستفادة من الطاقات وخبرات الجميع، خاصة عند الشباب كعبد الله بن أبي بكر وعامر بن فهيرة، وعند النساء أيضا كأسماء وعائشة، بل وعند المشركين، فإن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قد استعان بمشرك على دين القوم، وعلى الرغم من ذلك استعان به رسول الله، لأنه علم أن فيه أمانة وأنه لن يخونه. وبالفعل كان عبد الله بن أريق خير دليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نأخذ درسا أخيرا، أن من ترك شيئا لله عوضه الله أفضل منه. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. لكن للأسف لأن إيماننا ضعيف، دائما نتمسك بما في أيدينا ولا ننظر إلا تحت أقدامنا. أما الصالحون، أما الأنبياء، أما المرسلون، فإنهم كانوا دائما ينظرون إلى ما عند الله. فهذا نبي الله يوسف لما عرضت عليه الفاحشة وعرضت عليه المغريات قال: إني أخاف الله. قال: معاذ الله. فما كان إلا أن آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة وآتاه ملك مصر. هذا نبي الله سليمان الذي كان مجاهدا في سبيل الله ويحب الجهاد، وكان عنده من الخيل عدد كثير وكان يحبها للجهاد في سبيل الله، ففي يوم من الأيام شغل بحبها عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فما كان منه إلا أن أخذ بالسكين وأخذ يذبحها ويقطع أعناقها، وكان هذا جائزا في شرعهم، فأبدله الله خيرا منه، أبدله الريح التي تحمله كيفما شاء وحسبما أراد. هذا النبي وصحابته الذين تركوا ديارهم وتركوا أهليهم، فأبدلهم الله ملك الدنيا كلها بالإضافة إلى ما ينتظرهم في الآخرة. وهذا صهيب الرومي الذي ترك ماله لأهل مكة فعوضه الله بقرآن يتلى إلى يوم الدين. ومن الناس من يجني نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فقابله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. نقول هذا القول ونستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، يحل علينا بعد أيام قليلة يوم مبارك وهو يوم عاشوراء، وكان الصيام في هذا الشهر، شهر الله المحرم، من الأمور التي ندب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا بعد رمضان كما يصوم في شهر الله المحرم. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يحتفلون بهذا اليوم، يوم عاشوراء، العاشر من المحرم. سيأتي هذا اليوم فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن العلة فقالوا إن هذا يوما نجى الله فيه موسى من فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم. ثم صامه النبي صلى الله عليه وسلم، صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء 8 سنوات. وقبل السنة الأخيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في أول مرحلة من مراحله في مكة في المدينة كان يحب أن يوافق أهل الكتاب ليستميلهم إلى الإسلام، فكان يصوم يوم العاشر فقط. ولكن بعد ذلك لما ظهر الدين ولم تعد هناك حاجة لموافقة أهل الكتاب بل جاء الشرع بمخالفتهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع. ولذلك هناك من العلماء من ذكر أحوالا للصيام يوم عاشوراء، فمنهم من قال أكمل الصور أن يصام يوم قبله ويوم بعده مع اليوم العاشر، يعني تصوم يوم 9 ويوم 10 ويوم 11. ومنهم من قال يصام ويوم قبله أو يوم بعده، ومنهم من قال يصام ويوم قبله وهو يوم 9، ومنهم من قال يجوز أن يفرد هذا اليوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضل هذا اليوم وثواب من صامه أنه يكفر ذنوب سنة سابقة، أن صيام يوم يكفر ذنوب سنة قبله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من هذا الفضل وأن يعيننا على الصيام. بالإضافة في هذه الأيام الحارة من صام في هذا الحر يوما يبتغي به وجه الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يبارك لنا فيما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الطيب المبارك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا وأكرمنا، اللهم لا تهنا، اللهم وفق ولاة أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم إلى الحق والتقوى، واجعل لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بأيديهم إلى الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقم الصلاة.